ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. كنا في الأسبوع الماضي ابتدأنا كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وهو من إعداد نخبة من العلماء. وابتدأنا في الأسبوع الماضي في التمهيد، وذكرنا أن الكتاب ده إن شاء الله يبقى فيه امتحان كل فترة كده، نعمل فيه امتحان في الفقه لحد ما يبقى معانا إن شاء الله بإذن الله كده اللي هي فقه بإذن الله في يعني ما ذكر أو ما درس في هذا الكتاب. ذكرنا في الأسبوع الماضي التمهيد. اليوم إن شاء الله ناخد أولا كتاب الطهارة. كتاب الطهارة ده الطهارة أنك يشمل هذا الكتاب على 10 أبواب. الباب الأول أحكام الطهارة وأحكام المياه، وفيها عدة مسائل. بمعنى المسألة الأولى هنعرف فيها الطهارة، وهنبين أهمية الطهارة، وهنبين أقسام الطهارة. أول حاجة هي المسألة الأولى دي، ما هي أهمية الطهارة؟ إيه أهمية الطهارة؟ قالك الطهارة هي مفتاح الصلاة وأأكد شروطها. يعني إيه أأكد شروطها؟ يعني الصلاة، الصلاة لها شروط وليها أركان. الشروط هي التي قبل الصلاة، ولا يمكن أبدا أن تكون الصلاة صحيحة إذا أي شرط من هذه الشروط لم تأتي به. من ضمن الشروط الصلاة دي اللي احنا بنقولها إيه، زي إيه مثلا؟ اللي هي إيه بناتي؟ أول حاجة بنقول طبعا الطهارة، وبعدين بعد كده بنقول ستر العورة، وبنقول استقبال القبلة، وبنقول دخول الوقت، وبنقول كل ستر العورة. كل هذه الأمور دي اللي هي الشروط اللي هي الماهي مهمة في الصلاة، وتكون يستعد لها الإنسان قبل الصلاة، ولو في أي شرط منهم وقع لم يأتي به الإنسان يبقى صلاته إيه؟ شروط صحة اللي اسمها شروط صحة الصلاة. من ضمن شروط صحة الصلاة دي الطهارة. يعني لو ما دخلنا الصلاة وإحنا على غير طاهر، واحدة بتسأل مثلا تقول صليت، وبعد ما صليت تذكرت إني لم أكن على وضوء، أعيد الصلاة ولا لا؟ تعيد الصلاة طبعا، صلاتك باطلة. صليت وبعد أن صليت تذكرت إني وأنا بلبس، واحدة كانت بتسألني بالأمس قريب جدا، مش كده، كانت تقول لي صليت وبعد ما صليت افتكرت إن أنا جلباب الصلاة، كنت بكلم واحدة فنزلت جزء العلوي من عليه وأنا بكلمها، ودخلت الصلاة من غير الجزء العلوي متغطي. هل الصلاة وصليت وخلصت الصلاة هل صلاتي صحيحة؟ لا، صلاة باطلة. متى لا تعيد الصلاة؟ إذا كنت دخلت الصلاة لكن كان شفتي بعد ما خرجت من الصلاة نجاسة في ثوبك وما شفتيهاش قبل الصلاة، لكن مش شفتيها وبعد كده دخلت الصلاة، لا ده انت شفتيها بعد ما صليتي، يبقى في الحالة دي صلاتك تكون ايه؟ صح. احنا بنتكلم دلوقتي عن الطهارة يا بناتي. أهمية الطهارة وأقسامها، نقول أهميتها، نقول الطهارة مفتاح الصلاة وأأكد شروط الصلاة، لأن زي ما ذكرت لكم شروط الصلاة اللي هي يعني قبل الصلاة التي نأتي بها قبل الصلاة. طيب ايه هي بقى اقسام الطهاره؟ النقطه اللي بنقول الطهاره على قسمين. اول حاجه القسم الاول طهاره معنويه اللي هي طهاره ايه؟ القلب. طهاره القلب من الشرك والمعاصي، وكل ما ران على القلب كلا بل ران على قلوبهم مكانه، كل الذنوب. وهي قيل وهي اهم من طهاره البدن، ولا يمكن ان تتحقق طهاره البدن مع وجود النجس الشرك، كما قال ربي إنما المشركون إيه؟ نجس. ولذلك هذا القسم الأول اللي هو اسمها طهارة معنوية، اللهم طهر قلوبنا يا رب العالمين. القسم الثاني اللي هي الطهارة الحسية بقى. الطهارة الحسية هنتكلم فيها بالتفصيل، لازم نعرف إيه الطهارة الحسية، تعرفها إيه؟ من حيث اللغة الطهارة الحسية اللي هي إيه؟ النظافة، واللي هي النظافة من الأقذار يعني. أما تعرفها في الإصطلاح كلمتين، رفع الحدث وزوال الخبث. معناها في ناحية الإصطلاح رفع الحدث وزوال الخبث. ولذلك هنا الأمر بالنسبة لمن يجي يقول طيب ما هو المراد بارتفاع الحدث؟ رفع الحدث يعني إزالة الوصف المانع من الصلاة باستعمال الماء في جميع البدن، إن كان الحدث، لأن الحدث ممكن يكون حدث إيه؟ أكبر أو حدث أصغر. إن كان حدث أصغر الوضوء. يبقى يكفيه مرور اللي هو على أعضاء الوضوء اللي هو الوضوء، ويكون بنية. أنا داخلة يعني مثلا على سبيل المثال أنا بتوضى، أنا بتوضى وفي نيتي إن أنا هرفع الإيه؟ الحدث الأصغر. إن فقد الماء كان البديل له عجز أو عجز عن استعمال الماء، لو كان إنسان مريض والماء هيضره أو فقد الماء استعمل ما ينوب عنه، وما ينوب عنه هو إيه بناتي؟ التراب. التراب على الصفة التراب، لكن يكون على الصفة الإيه التي تأتي أمر بها شرعا، اللي هنتكلم فيها بعد كده إن شاء الله. وما المراد بزوال الخلص؟ بداء المراد بارتفاع الحدث، رفع الحدث، حدث أكبر أو حدث أصغر. وما هو الخبث؟ الأمر الثاني المراد بزوال الخبث. الخبث اللي هو إيه بناتي؟ نجاسة. الخبث اللي هي النجاسة، سواء النجاسة في البدن أو النجاسة في الثوب أو النجاسة في المكان اللي أنا بصلي بيه. يعني لازم لما أروح أصلي لازم أتأكد إن أنا ثوبي غير نجس، وجسدي عشان كده بقول لك إيه، وفي الجسد في البدن وجسدي ما فيهوش معلوش نجاسة، والمكان اللي أنا أصلي فيه غير نجس. يبقى دي المراد بزوال الخبث، زوال النجاسة من البدن ومن الثوب ومن المكان. طيب هنا سؤال، هل الواحدة بتسأل مثلا في المكان ده هل المخاط نجس؟ لا طبعا لا. الحدث هنا كم نوع للحدث؟ حدثين، حدث أصغر وهو يجب الوضوء، وحدث أكبر والذي يجب فيه الغسل. والخبث قيل فينا في هذا الكتاب قالك الخبث على ثلاثة أنواع، خبث يجب غسله أو غسله، غسله خبث يجب غسله، مش يجب الغسل لا غسله، يعني تغسليه زي مثلا لو دم مثلا أو دم الحيض أو كذا بقى في الثوب يبقى تعملي فيه إيه؟ تغسليه. وخبث يجب نطحه زي إيه مثلا؟ بول الصبية الذي لم يبلغ. نعم. وخبث يجب مسحه. ها اللي إيه اللي يجب مسحه بقى؟ وخبث يجب مسحه. خبث يجب مسحه. يعني لا اللي هو ده ولا لا لا الولد الصغير ده خبث نطحه مسحه. طب انا عايز اقول لك حاجه مثلا ايه لا لا لا لا طب انا عايز اقول لك حاجه ممكن مثلا على سبيل المثال انت المرايه لو جه عليها دم هتعملي فيها ايه؟ ممكن فهو ده الاوضح، الاوضح الاولين اللي هو خمس يجب غسله وخمس يجب ايه نطحه. المساله الثانيه، طيب ما هو الماء الذي نستخدمه في الطهاره؟ اي ماء؟ لا الطهاره يتحتاج الى شيء يطهر به ويزال به النجس ويرفع به، الاثنين يزال به النجس ويرفع به الحدث، وهو الماء. الماء الذي تحت صبغة الطهارة هو الماء الايه؟ الطهور. الطهور يعني طاهر مطهر لنفسه، لان على سبيل المثال مثلا لو سقعت بسلة مثلا الماء اللي طلع من البسلة ده طاهر ولا غير طاهر؟ لكن ممكن ترفع بها الحدث؟ لا طاهر. كذا عملت شاي عشان فقط لكن هي بالضبط كده. اذا الماء طاهر والماء الطهور، وهو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، وهو أيضا من تعريفه الباقي على أصل خلقته، يعني باقي على صفته التي خلق عليها، سواء كان نازل من السماء ماء طاهر، أو كان مطر ماء طاهر، أو الثلوج لو دابت تلج، لو عندك تلج في البيت وداب طاهر، أو جاري على الأرض كماء الأنهار والعيون والأبار والبحار ماء طاهر. كل ده ممكن ماء ده ماء اسمه ايه يقول صالح للطهور، يعني ممكن تستخدميه على صفتي ماء طهور، معذره ماء طهور. الدليل في ذلك في كتاب ربي سبحانه وتعالى ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ولقوله وانزلنا من السماء ماء طهورا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء اللهم اغسلني من خطاياي بالماء الثلج والبرد، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر هو الطهور ماء الحل بيته، يعني تاكلي منه حتى لو السمك كان شكله ايه محلال ليكي، مش نقول مثلا زي الحاجه اللي احنا حرمت عليك من ميتة، لكن في السمك تحليل لم يحرم من ذلك الامر يعني. لا تحصل ولا تحصل الطهاره بيقول لك ايه، ولا تحصل الطهاره. هنا سؤال، هل تحصل الطهاره بمائع يعني غير الماء؟ ماذا يعني المائع غير الماء؟ مثلا خل، بنزين، عصير، ليمون، ما شبه ذلك. لا طبعا. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلو كانت الطهارة تحصل بماء غير الماء لنقل يعني انتقل عالم الماء إليه ولا انتقل إلى التراب؟ لكن احنا بننتقل على طول من الماء إلى إيه؟ التراب. دي المسألة الثانية اللي هو الماء الذي تحصل به الطهارة. المسألة الثالثة في هذه النقطة أو في هذا الموضوع، الماء إذا خالطه نجاسة هل يجوز التطهر به؟ قال لك إيه؟ قال لك الماء الذي إذا خالطه النجاسة فغيرت أحد أوصافه، ريحه أو طعمه أو لونه. لكن على سبيل المثال مثلا الماء في الخزانات، الماء المتغير بالمكث، لا ماء طهور، ماء طهور، ماء طهور. لا قال لك إذا خلطوا نجاسة، خلطوا نجاسة، ده ما خلطوش نجاسة، لا. لكن ده الماء الذي خلطوا نجاسة فغيرت، خلي بالك النقطة دي، خلطوا نجاسة فغيرت أحد أوصافه، ريحه أو طعمه أو لونه، فهو نجس بالإجماع، لا يجوز استعماله، لا يرفع خبث ولا يزيل، لا يرفع حدث ولا يزيل إيه؟ خبث، سواء كان هذا الماء كثير أو قليل. الكثير اللي هو إيه بنات؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء الكثير اللي هو قلتين، والقلة معناها كام يا بناتي؟ كام متر؟ قال لك 160 لتر في 2، القلة 160 لتر في قلتين يبقى كام؟ 360 يعني يقول لك، ومعناها بالقرب، بالقرب بقى بتاعتهم يعني كانت ايه؟ 5 قرب. اما اذا خالطه النجاسة لكن لم يتغير اوصافه، فاذا كان كثير لم ينجس، وقع فيه حاجة لكن ما تغيرتش اوصافه، وهو بقى يعني كام؟ 360 لتر يعني كمية يعني. فهنا في الحالة دي 300 يعني 160 بكم يا بناتي؟ 320. يبقى هنا في الحالة دي قال لك إذا كان كثير لم ينجس ولم وتحصل به الطهارة، أما إذا كان قليل وقعت فيه النجاسة فهو إيه؟ ينجس ولا تحصل به الطهارة. قال لك وحد الكبير بما ذكرنا اللي هو إيه؟ القلتين فأكثر، والقليل ما دون ذلك لو أقل من كده. طب الدليل على كلام على الكلام هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الماء لا ينجس شيء. يعني أنت عندك ماء مثلا ونزلت فيه قطعة عجين ما طيرش، طهور. طيب حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني كبير خلاص كميته يعني كتير يبقى المسألة. طب إذا خالطه طاهر، إذا خالط الماء طاهر، إذا خالطه مادة طاهرة زي أوراق الشجر أو صابون أو سدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة، طب ما احنا بنغسل الميت بماء وسدر. لو كان السدر ده يبقى مش يبقى فيه كان المفروض ان احنا ايه بس لكن قال لي من المواد الطاهرة ولم يغلب ذلك المخالط عليه فالصح انه طهور، ما دام ما غلبش عليه وضيع الثلاث صفات دي يجوز التطهر به من الحدث ومن النجاسة، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلفظ الماء في الآية يقول لك هنا إيه؟ يعم كل ماء، فلا فرق بين الماء المخلوط بهذا الأمر الخالص والمخلوط. وإن نزل فيه ورق شجر، عندك مية في بيتك ونزل فيها ورق شجر، تتوضي بها ولا لا؟ تتوضي بها، لانك الماء، لانك بيحصل ان الماء بيبقى على نهر، الماء في نهر وفوق شجره، والشجره بتسقط اوراقها على طول على النهر، تاخدي من الماء تتوضي في الماء دي ولا لا؟ طبعا تتوضي في الماء دي. ولذلك واما في حتى في الـ في الـ في الامر بماء وسدر، النبي صلى الله عليه وسلم دليل الامر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال للنسوة التي قمنا بتجهيز ابنتهن اغسلنها ثلاثا او خمسا اكثر من ذلك اذا رايتن بماء وسدر، واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيء من الكافور. لأنه لو هنا المسألة لو كان هي لو هذا الأمر الكافور اللي هيتحط في الماء هيغير من طهارة الماء، ما كانش أمر النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعني. لحد هنا برضو هنقل في المسألة الخامسة يا بناتي، هنقف عند المسألة الخامسة إن هي بتقول إيه حكم الماء المستعمل في الطهارة. الماء المستعمل في الطهارة دي معنى، الماء المستعمل في الطهارة كالماء المنفصل من أعضاء المتوضئ والمغتسل. يعني وانت بتغتسلي حتى جنبك إناء، وطول ما انت بتغتسلي بينزل منك نقط في الإناء. طاهر ولا طهور ولا مش طهور؟ طهور. بينزل منك ماء في الماء، مع ان اللي خارج نازل منك ده ماء ايه مستعمل، لكن قال لك هو طاهر مطهر لغيره على الصحيح، يرفع الحدث ويزيل الخبث ما دام انه لم يتغير، يعني لا فرحت ولا طعم ولا لونه. يعني انت قاعده مثلا حاطه جنبك اناء، وانت قاعده وانت مثلا قاعده بتغتسلي وطار منه جزء من الشامبو او الصابون اللي انت بتستخدميه، نزل فيه ما تغيرش، نزل فيه ما تغيرش، انت تستخدميه طهور. لكن لو قعدت بقى براحتك بقى منزله وتغير وبقى كله صابون وكل، يبقى في الحاله دي اتغيرت اوصافه الثلاثه. دليل طهارته ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضا كانوا يقتتلون على وضوئه، ولانه رضي الله عنه وارضاه صب على جابر من وضوئه لما كان مريض، ولو كان نجسا لم يجزي فعل ذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ونسائه كانوا يتوضؤون في الأقداح ويغتسلون في الجفان، ومثل هذا لا يسلم من رش يقع من الماء المستعمل، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه وكان جنب إن المؤمن لا ينجس. كان بيستخبي أبو هريرة من النبي في الطريق، فاكرين القصة دي يا بنات؟ فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم إيه يا أبو هريرة كنت بتقابلني ما كأنه بيستثم منه، فقال له كان على جنابه، فقال إن المؤمن لا ينجس، وإن كان كذلك فإن الماء لا يفقد طهوريته بمجرد مماسته لشيء. ولذلك هنا يمكن بالنسبة للأمر ده يا بناتي حتى بعض المسائل في هنقولها يمكن في النقاط القادمة، يعني لأن بعض المياه بتبقى قريبة من المصانع والمصانع بيطلع منها أحيانا روائح، طيب وبيتغير الماء ريحته، هل الماء ده هيبقى نجس؟ لا. هيبقى نجس يا بناتي ولا غير نجس؟ ليه مش نجس؟ لأنه مش مباشر. لأنه ما فيش فيه يعني ما حصلش مخلطة، ما تلمش حاجة فيه. لا ده مش فيه، لا مخلطة لأنه حاجة خلطين حاجة وتغير الثلاث صفات، لكن ده مجرد ريحة. لأن ممكن جدا تبص تلاقي سبحان الله بعض المياه بتتغير من المكس، بعض البناء المياه بتتغير من ريحة جت سبحان الله، وانت حاطة مثلا إناء وانت بتعملي حاجة تقام على النار أو بتشوي ممكن يتغير مثلا، لكن كل ده ماء ايه طهور لا يغير من طهورياتي. جزاكم الله خيرا، بهذا القدر نقف ان شاء الله ونقفل في الاسبوع القادم ونقول هذا سبحانك اللهم وبحمدك.